جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: ذكر الشارح أن ابن المبارك ذكر في الزهد روى من طريق ابن المسيب أثر مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أمته في الغدو والعشي أو غدوة وعشية، فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم، وذكر أنه يرفع الإشكال، فما صحة ذلك؟ هذا ليس بصحيح، لأن المرسل يعني لا يعتبر، ثم أيضا يعني هذا يخالف ما جاء في قوله قوله صلى الله عليه وسلم في ما جاء أنه قال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فهذا يدل على أنه ما كان يعلم الشيء الذي يحصل منهم والأعمال التي حصلت منهم. نعم. يقول: من كان مدمن على المعاصي كشرب الدخان مثل، هل ينصح بترك ذلك بالتدرج كما حصل في تحريم الخمر؟ ينصح بأنه يعني يقلع عنه نهائيا، وإذا قال أنه يعني لا يستطيع ذلك فيقال لا شك أن بعض شرهم بعض، يعني كونه يتركه بالتدرج أحسن من كونه يستمر عليه ولا يتركه. يقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قضيت له بغير حق. ثم أيضا من بالمناسبة يعني مناسبة ترك الدخان، شهر رمضان هو من أوضح الأسباب والمناسبات التي يكون بها ترك الدخان، وذلك أن الإنسان يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو يجاهد نفسه بالليل في تركه، وبذلك يكون أخذ بالسبب الذي به يتخلص منه، أخذ بالسبب الذي يتخلص منه. وقد سمعت عن بعض المشايخ أنه كان لما سئل عن يعني أسباب أو الطرق التي بها يتخلص الإنسان من الدخان، كان مما قاله أن الإنسان أن أن أن اللي يشرب الدخان يقول له: خذ لك هذا اللي يسمونه البكت، وفرغ الذي فيه في ماء وخضه ثم اشربه، فإنه لا يقبل شربه، لا يقبل شرب ولا يستسيغ شربه، فإذا كان لا يستسيغ شربه وهو في الماء كيف يستسيغ شربه وهو في النار؟ يقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قضيت له بغير حقه فإنما هو قطعة من النار، فهل في هذا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القضاء كغيره غير معصوم؟ غير معصوم فيما يتعلق بالشيء الذي يكون فيه خفى، لأنه لا يعلم الغيب، لأنه لا يعلم الغيب، هو يعني في قضائه معصوم عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني لا يحكم إلا ما هو حق، لكن قد يظهر الإنسان حجة هو فيها مبطل وهو لا يعلم الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن كون كونها حكمه يعني يكون مطابق للواقع، الذي يكون حكمه مطابق هو الذي يعلم الغيب، لأنه كان يعلم الغيب كان إذا جاءه الخصمان يقول: أنا أعرف أنك مبطل وأنت محق، هذا مبطل وهذا محق، لكنه لا يعلم الغيب.